الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني، ولا يزال الحديث موصولا حول معركة التطرف مع التصوف. من بين ما أثير في هذا المقام الحديث عما يقدمه الصالحون وأولياء الله من بعض التمائم وما يقومون به من بعض الرقى عندما يقصدهم طلابهم أحبابهم مريدوهم، يطلبون منهم دعاء أو بركة أو رقية أو حجابا أو تميمة، ثم يأتي من جانب آخر غارة كبرى تشن على هذا كله وتجعله من جنس البدع والخرافات والمحدثات والضلالات ونحو ذلك. فيقول صاحبي: أين الحقيقة والدعوة في هذا كله؟ نعم، لقد خلطت في كلامك بين مشروع وممنوع، بين حق وباطل، بين سنة وبدعة. الأصل في الاستشفاء بالقرآن أنه مشروع، بل من لم يستشف بالقرآن فإنه يعد هاجرا له، نوع من أنواع الهجر للقرآن أن تترك الاستشفاء به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن لا يوفق إلى الانتفاع بالاستشفاء بالقرآن إلا المؤمنون الصالحون. الصالح الاعتقاد والصالح المنهج. ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فمبدأ استشفاء بالقرآن مبدأ صحيح سني سلفي راشد لا ينبغي أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه. الرقية إن كانت بالقرآن أو بالأذكار والأدعية الصحيحة فهي مشروعة. لقد روى مسلم في صحيحه حديث عون بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف نرقي في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهنا نقطة جميلة ودقيقة، أن الرقية ليست توقيفية، لا يشترط أن يرد دليل بعينه أو نص بعينه لإسباغ المشروعية على رقية بعينها، لكن فقط يشترط أن تكون ألا يكون فيها شرك، استغاثة بغير الله، تعلق بالكواكب أو النجوم أو الشياطين والجن والشعوذة ونحو ذلك، أن تخلو من هذه الشوائب الشركية أو البدعية. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فيذكر أهل العلم أنه يشترط للرقية أن تكون بالأدعية والأذكار المشروعة، أيضا أن تكون بلغة يفهمها الراقي سواء العربية أو غير العربية. قد يرقي رجل أمريكي لا يريد اللغة العربية، يريد لغة قومه، لكن يدعو بأدعية صحيحة. ويجوز الدعاء بغير العربية لمن لم يقدر على الدعاء بالعربية جائز، والرقية نوع من أنواع الدعاء، فهذه من جنس تلك. أما أن يردد عبارات وألفاظا لا يعرف لها مدلولا ولا مضمونا فهذا من الضلال والباطل. كنا نرى في بعض الرقى أقول لك أحمى حميسا طما طميسا، ما أحمى حميسا وما طما طميسا، الغاز لوغاريتمات، ألفاظ مجهلة مبهمة قد توقع أصحابها في الشرك وهم لا يدرون. الأمر الثاني ألا يعتقد أن الرقية مؤثرة بذاتها، سبب من الأسباب والشافي الله جل جلاله. نحن ندعو، الرقية دعاء، والذي يستجيب الدعاء متى شاء أو يؤخره إلى ما شاء هذا الأمر بيده جل جلاله. تعبدنا بالدعاء، لكن أبشر يا من طرقت أبواب الدعاء، ما ألهمك ربك الدعاء إلا وسوف يفتح لك أبواب الاستجابة، بل فتحها لك إما في عاجل أمرك أو في آجله، إما أن يعطيك ما دعوت به أو أن يصرف عنك من السوء مثله أو أن يدخل لك ذلك يوم القيامة، فلن ترفع يديك إلى ربك ثم يردهما صفرا خائبتين. إني لا أحمل هم الاستجابة لكن أحمل هم الدعاء. إذا ألهمت الدعاء، إذا جرى الدعاء على لسانك، فاعلم أن الاستجابة آتية لا ريب فيها بإذن الله عز وجل. الأصل في الرقية أنها ليست توقفية كما قلنا، اجتهادية، يكفي أن تكون خالية من المخالفات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن أناسا من أصحابي أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يقدموا لهم طعام الضيف، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد لهم فقالوا هل معكم من دواء أوراق؟ قالوا إنكم لم تقرونا، لم تضيفونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوهم على قطيع من الغنم، فجعل الراقي يقرأ بأم القرآن ويدفل على موضع العلة حتى برئ بإذن الله. فأتوا بالغنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيما بينهم لا نأخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأدبوا بأدب القرآن، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فسألوه فقال للراقي وقد ضحك وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. الحديث متفق عليه عند الصحيحين في البخاري ومسلم. وفي الحديث دليل على جواز الرقية بكتاب الله، ويلتقي بذلك ما كان بالذكر والدعاء المأثور، اسمع، وكذا غير المأثور مما لا يخالف مما لا يخالف ما في المأثور، هكذا قال الشوكاني رحمه الله. أيضا حديث مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فلينفعه. وفي هذا كما يقول أبو جعفر الطحاوي ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلا يفعل. إذن شروط الرقية المشروعة أن تكون كما قلنا بالقرآن، بالذكر، بالأدعية المشروعة المأثورة وغير المأثورة كذلك. الشرط الثاني أن تكون إما باللغة العربية أو بلغة يفهمها صاحبها. والشرط الثالث يعني أن تكون يعني ألا يعتقد الراقي أن الرقية مؤثرة بذاتها، مجرد سبب. والشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين، إن الطبيب له علم يدل به ما دام في أجل الإنسان تأخير. حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول في فتح الباري في الجزء العاشر: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، كلام جميل ودقيق، أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، لكن ماذا عن حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، وقد خاض فيهم الناس؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين صحبوا رسول الله من البداية فلم يتلبسوا بظلم منذ أن أسلموا، وقالوا وقالوا وشرقوا وغربوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عندما سئل قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الاستقاء طلب الرقية بخلاف الرقية. نعم، يجوز لك أن ترقي أخاك، أن تبادر إلى منفعته من تلقاء نفسك من غير أن تحمله على أن يسألك ذلك. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. أما الاسترقاء طلب الرقية، من قوي على الصبر على علته ولم يطلب استرقاء واكتفى بالأدوية الأخرى المباحة فذلك أفضل وأكمل وأتم. لكن هذا لا يعني تحريم الاسترقاء. مثلا أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أن يسترقى لأولادي جعفر، فالرقية الاسترقاء مشروع، لكن في مرتبة أعلى، مرتبة أفضل، مرتبة أكمل، ترك الاسترقاء والاكتفاء بالأدوية الأخرى المباحة. لا ولا يتطيرون، من التطير التشاؤم بالمسموعات بالمرئيات، وكانت عادة منتشرة عند العرب. إذا رأى رجلا، إذا طار الطير يمنة تفاءل، طار يسرة تشاءم، إذا رأى شخصا أعرج، إذا رأى طيرا أعرج، إذا رأى بومة، يعني إلى غير ذلك من أسباب التشاؤم الكثيرة التي لا وجه لها ولا منطق لها. يمكن قال: لا طيرة، و70,000 لا يتطيرون. صحيح إنسان قد يقع في نفسه شيء، لكن لا ينبغي أن ترده الطيرة، من ردته الطيرة فقد أشرك. ولا يكتمون، الدواء يعني الاستشفاء بالكي آخر المراحل، آخر الدواء الكي وأنهى أمتي عن الكي. لكن الكي عند الحاجة لا بأس به، على أن يكون نهاية المطاف وآخر العلاج، ولا نقفز إليه من البداية. هؤلاء هم 70,000، فالحديث ولا يسترقون وليس ولا يرقون. ولا يرقون هذه رواية فيها ضعف، الصحيح ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم. لكن أنت أيها الراقي إذا بادرت إلى رقية أخيك لتنفع فقد قال سيدي وسيدك. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع فلا حرج عليه. الخلاصة أن هذا الملف فيه الصواب وفيه الخطأ، فيه السنة وفيه البدعة، فينبغي يعني أن نميز بين هذا وذاك بحيث لا نخلط الصحيح بغير الصحيح. تبقى قضية التعليق، التمام. واحد لا يحسن الرقية فكتبوا له رقية آية الكرسي أو سورة الفاتحة وعلقوها عليه، هذا فيه تفصيل. التعاليق التي يعلقها الناس طلبا للشفاء أو دفعا للعين ونحوها الأصل فيها المنع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. حديث عمران بن حصين، رأى رجلا في يدي حلقة من الصفر، قال له: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، إن الرقى والتمائم والتولة تشرك. لكن إذا كان هذا من القرآن فهذا من مسائل الاجتهاد، في فرق بين التميمة من القرآن أو بغير القرآن بالخرز والودع ونحوه. إذا من كتب شيئا في القرآن من القرآن وعلقه، هذا موضع اجتهاد بين أهل العلم، منهم من أجازه، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يحفظ أولاده الكبار الدعوات ويعلقها في ألواح في عنق الصغار، ويعني تكلم في هذه الرواية بضعفها من ناحية، ولأن تعليقها ربما كان بسبب الحفظ بدليل تحفيظه للكبار، وأن الأصل في التميمة أن تكتب في ورقة لا في لوح، إلى آخر ما قالوا. من أهل العلم من منعها اختيار ابن مسعود وابن عباس وبعض الصحابة لعموم أحاديث النهي عن هذه التعاليق ولسد الذريعة إلى البدعة أو الشرك، إذ قد يتدرج من المختلف فيه إلى المجمع على رده، ولصيانة هذا المعلق من الامتهان من ناحية ثالثة، إذ قد يحمل أثناء قضاء الحاجة والاستنجاء والحاجة. القصد أن هذه قضية اجتهادية، وما كان محلا للاجتهاد لا ينكر فيه على المخالف، من تبين له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لكن لا ينبغي إطلاق القول بأن من لا يقبلون هذه التعليق أنهم متطرفون وإرهابيون وجاملون، هذا من البغي والتطور على الناس بغير حق. قضية اجتهادية، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. ونحن في هذا المقام لسنا بصدد المقابلة بين الآراء والترجيح بينها، إنما بصدد تحقيق القول في اتهام من يمنع هذه التمائم بالغلو والطرف. لا، ليس غاليا وليس متطرفا، إنه يقول بأحد الرأيين في مسألة اجتهادية. أحبتي في الله، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجمعني وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.